وش صار؟ صار مما حرم ولا مما أبيح؟ مما أبيح. إيه؟ مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا أنه غير حرام صار تداوى بما أبيح، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله. إذا مضى على النبي 3 أيام فهل يحرم؟ خالد إذا أسكر فإنه يحرم، أما إذا كان في بلد باردة أو كان يحفر في الثلاجات فإنه لا يحرم، إنه لا يتخمر إلا في الأماكن المحرمة. يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح؟ لا يجوز التداوي بالخمر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وقوله إنها ليست بدواء إنها داء. نعم، سبق لنا أنه لا شفاء في محرم، فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم؟ ضرورة. لأن من شرط من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع الضرورة به، والدواء نتحقق ولا لا؟ لماذا؟ قد يتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، فإن أورد علينا مورد شهر، إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميتة للمضطر وهي حرام، تندفع الضرورة بها، وأما الدواء لا يندفع. طيب، فيه أيضا شرط آخر في جواز المحرم للضرورة، ما هو؟ أن يكون ملجأ إلى فعل هذا المحرم. طيب، والتداوي بالمحرم فيه إلجاء؟ لا، ليس فيه إلجاء. لماذا؟ قد يشفى. نعم، أو يشفى بدواء مباح. تمام، أحسن. طيب، ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا؟ كما الله لم يحرم ما يفيدنا، إنما حرم فقط ما يضرنا. يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم، لم يحرم. تمام، هل يجوز أن نصنع الخمر للدواء؟ لا يجوز. الدليل كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها داء مع أن فيها منافع؟ أحمد، فيها منافع لكن ما نفسها للشفاء، نعم، المحرم لا شفاء فيه، يعني ما ينتج عنها من أضرار يعتبر داء، يعتبر داء، لأن الرسول قال إنها داء، فما ينتج فيها من أضرار